بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمتجاهدين في سبيل الله أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشغلين وارحمنا برحمتك. كان الكلام بالنسبة إلى ما أفاده الجملة من الأعلام من أن مسألة اجتماع الأمر النهي تبتني على مسألة أخرى في الأصول وهي تعلق الأوامر والنواهي بالتباع عمل الأفراد، وأنكر الأستاذ رحمه الله ذلك. طبعا هذه المسألة هل هي تبتني أم لا في ذاتها ليست كثيرة الأهمية، ليست مهمة جدا، لكن نحن هدفنا من طرح المسألة بهذه النقاط بيان المنهجية في البحث و همون روش به اصطلاح شناسی بیشتر مهمتر از خود مسئله است. اقول و توضیحا لکلام الاستاد و لکلام هؤلاء لاحظوا لا اشکال ان هناك مسئله معروف تعلق الاوامر و النواهی به تبایع ام بالافراد، هذا لا اشکال بشه. کما انه لا اشکال يمكن ان تجعل من مقدمات مسئله الاجتماع هذه المسئله، مثلا نقول نحن نعتقد ان الاوامر متعلقه بالطبايع او بالعناوين به تعبیر اخر، و هذه العناوين يمكن اجتماعها في مورد واحد، فعمل وحداني يكون مامورا به و عمل وحداني يكون منهيا عنه. هذا منهج الاستدلال كيفيه الاستدلال. الكلام هنا اصل كلام انه هل يمكن ان نجعل تلك المساله مقدمه وتترتب عليه النتيجه ام نحتاج الى مقدمه اخرى؟ يعني نقول هكذا، الاوامر متعلقه بالطبايع فبالنتيجه نلتزم بالاجتماع، الاوامر متعلقه بالافراد فنلتزم بالامتناع، هل هكذا ام لا بين هذه المقدمه والنتيجه مقدمه اخرى موجوده نحتاج الى مقدمة ثانیه؟ هكذا نقول الاوامر متعلقه بالطبيعه و اذا تعلق الامر و النهي بطبيعتين يمكن اجتماعهما، و اذا تعلق الامر بطبيعتين بطبيعه و النهي بطبيعتين لا يجتمعان، فنحتاج الى هذه المقدمه، مقدمه وسطى في البين ثانيه. ثم اذا تعلق الامر و النهي كل بطبيعه يمكن جمع التعلق لا يمكن، بعد ان ضممنا هذه المقدمه نستنتج فاذا يمكن فنلتزم بالاجتماع في مسالتنا، اذا لا يمكن نلتزم بالامتناع. فمحط البحث ان شاء الله صار واضح، محط البحث ان هذه المقدمه تعلق الامر و النهي بالطبيعه، هذه مقدمه اولى. بعد هذه المقدمه مباشره نستنتج النتیجه ام نحتاج الى مطلب آخر ثم نستنتج النتیجه؟ الاستاد يقول نحتاج الى مطلب آخر. الان متعلق بالطبيعه وكذلك النهي ثم مطلب آخر، يمكن تعلق الامر النهي بطبيعتين، لا يضر لا يمنع من الاجتماع، لا ليس هناك مانع منه، فنلتزم باجتماع الامر والنهي. لا يمكن تعلق الامر والنهي بطبيعتين مختلفتين فلذا نلتزم بالامتناع. صارت النقطه واضحه ان شاء الله؟ فالمهم انه المقدمه الاولى تعلق الامر بالطبيعه، نحتاج الى مقدمه ثانيه لهذه النتيجه فيما نحن في امر. السيد الخوي قدس الله نفسه يعتقد نحتاج الى مقدمه اخرى، مجرد تعلق الامر بالطبيعه لا يكفي، نحتاج الى مقدمه اخرى، يمكن تعلق امر بطبيعه و نهي بطبيعه اخرى ولو اجتمعتا خارجا في مصداقه لا مانع، فنحتاج الى ضم مقدمه اخرى. ما دام نحتاج الى ضم مقدمه اخرى لا نقول هذه المساله من فروع تلك المساله، ولذا يمكن الالتزام بتعلق الان بالطبيعه لكن نكون اجتماعيين، ان نلتزم بالاجتماع او نلتزم بالامتناع، كل ذلك ممكن. يمكن الالتزام بتعلق الامر بالافراد و مع ذلك نلتزم بالاجتماع والامتناع لا ملازمه بينهما. هذا شرح كلمات الاستاذ قدس الله نفسه. و اما ما يمكن ان يقال في قباله، اولا ينبغي ان يلاحظ من ما لا اشكال ان هذه المساله ولو طرحها الان الاستاذ به هذه الصوره تعلق الامر بالطبائع او الافراد، لكن لابد ان يكون النقطه في شيء اخر غير الجانب اللفظي صرف. و الا لو كنا نحن و الجانب اللفظي صرف لا اشكال ان الامر والنهي متعلق بالطبيعه. خب لا اشكال نیست، حتی ولو كان متعلق المتعلق جزئيا، يعني اذا قال ولدي افتح هذا الباب في هذه الساعه، افتح هذا الباب في هذه الساعه، لكن متعلق الامر ليس الباب ولا هذه الساعه، متعلق الامر الفتح، الفتح كلي طبيعي الفتح افتح. حتی تاملوا اذا كان مراد الاصوليين مثلا و ان الامر يتعلق به هذا العمل الخارجي به عنوانه، خب هذا خلاف ظاهر لفظ، يعني و ليس المراد فقط نکت لفظی صرفه، اولا خلاف ظاهر لفظ، ثانیا خلاف الارتكازات القانونيه. الا لو كنا نحن و ظاهر لفظ لا اشكال، دائما متعلق الامر طبيعي، دائما انت لو قال افتح هذا الباب في هذا الصار متعلق طبيعي فات كلي، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، الوجود يسابق التشخص الخارجي. لا خير، هذا ليس مأمورا به، هذا الفتح الذي باللغ افتح، فتح الموجود في ضمن مصدر افتح، المصدر الموجود، هذا الفتح طبيعي، أريد به طبيعي الفتح. فلذا ينبغي أن يعرف أنه حينما نقول الأمر والنهي متعلق بالطبيعة، هل المراد فقط الجانب اللفظي ام مراد اوسع من الجانب اللفظي؟ هذه نقطه. الان ياتي شرحها. نقطه ثانيه، اصولا المسائل العلوم الاعتباريه لا نستطيع ان نقول مثلا المساله تطرح من هذه الزاويه فقط، لا، لانه مساله اعتباريه يمكن ان تطرح من زوايا مختلف. اصلا مبحث تعلق الاوامر والنواهي بالطبيعه يمكن تصويرها و تقريرها به وجوه لا به جنواه، فلذا تختلف النتیجه به نسبت الى کیفیت طرح المسئله. الى تبینت هاتان المقدمات نقول، مقدمتان نقول، حینما نقول الامر متعلقون به طبیعه، ما مرادون الجدی من هذه العباره، هل فقط هذا المقدار؟ خب هذا المقدار واضح، الامر متعلقون به طبیعه، لا ينبغ النزاع فيه. ظاهرا المراد الجدی من هذا النزاع یعنی في باب الامر، في باب الجعل، في باب الاعتبار القانوني، في باب التقنين، في باب التشريع، اي شيء، هل العناوين يتعلق بها الجعل و وظيفه الجائل والمقنن، ترتيب يعني جعل الاثار للعناوين من دون نظر له الى الواقع الخارجي في مقام الامتثال، لا ينظر الى ذلك، نظره ان يقول صل، مراد به تعلق الامر به طبيعه، مو فقط ان المصدر المدلول عليه من فعل الامر هو طبيعي، خب هذا مسلم على المصدر والطبيعه، هذا لا اشكال فيه. مراد في ذلك اضافه الى ذلك بيان شأن الجائل و شأن الامر، شأن الامر فقط هذا المقدار، هذا مراد من ذاك البحث. اصولا شأن الامر ان يقول يجب الصلاه واجبه عليكم، هذا شأن الامر ليس اكثر من ذلك، يجعل الوجوب لطبيعي الصلاه، فتح الباب واجب عليك طبيعي فتح الباب، هذا شأن الجائل. و اما هذا الذي جزئي خارجي، هذا اصولا ليس شأن الجائل. فالمراد تاملوا تعلق الامر بالطبيعه، مو فقط مراد تعلق الامر الامر اللفظي، مراد الجعل والقانون، اصلا طبیعتا التقنین بيد الجائل، و اما الامتثال ليس بيده، لا ينظر الی، الامتثال بيد المكلف. عرفت النقطه؟ ليست المساله لفظيه صرف، تاملوا المساله قانونيه ايضا، بيان للارتكاز، اذا فرغنا هذا المعنى، اذا فرغنا هذا المعنى، حينئذ انصافا تترتب هذه المساله، مساله الاجتماع على تلك المساله بلا حاجه الى مقدمه، لا نحتاج الى مقدمه. نقول شأن الجائر ان يتصدى للعناوين، و اما المصادر فموكوله الى المكلف. باشه، این اطلاق اطلاق لفظی صرف نیست، اطلاق قانونی این معنا، مراد فقط طبیعت، به هیچ چی نظر نداره، افراد طبیعت نه، همه افرادشو شامل چون مطلقه همه، حتی اگر قائل به انحلال شدین در نه، حالا ما هم قائل هستیم اونجا گیر کردن، حتی اگر قائل به انحلال شدین در نه که صحیحم هست، معداله که کل این موجب نمیشه که عنوان رو ذهن بره، این موجب نمیشه که شأن شارع بیان این مصداق خارجی باشه، باشه ناظر بون باشه چون مطلقه، اون امر چون ناظر نیست کافیه، ناظر نیست به اون فرد. ببینید ما میگیم انحلال به خاطر یک نکته قابل، ولی اصلا ناظر به عنوان فرد نیست، دقت میکنید؟ حالا این چون بحث رو در جداگانه باید بیاد، من الان نمیخوام چون بحث فروز مسئله رو بگم، چون میخوام فروز مسئله بگم طول میکشه، یعنی تقریرات مسئله رو. فالمهم خلاصه البحث، تارتن تلک المسئله نطرحها من هذه الزاویه، لیس المراد بالامر خصوص الامر اللفظی، مرادنا الامر و شأن الامر، الامر شأنه ان يتصدى لجعل آثار لجعل احکام و لجعل محمولات لعناوین معینه، ليس اكثر من هذا شأنه. و اما انا المكلف خارجا مادا اصلا خارج عن شأنه راجعون الی تماما، ام لا ان التكليف ان الامر متعلق بالافراد بمعنى ان شأن الجائل مو لفظ، اللفظ قطعا ليس المراد به الفرد، حتی لو قال افتح هذا الباب مراد به طبيعي الفرد، مراد به طبيعي الفرد، من قال بان الامر يتعلق بالافراد يعني ان شأن الجائل التصدي له، شأنه ايضا مو فقط الامر، يعني لما يأمر الشارع والجائل والمقنن لابد ان ينظر الى الافراد، لابد ان يلاحظ كيفيه الامتثال، لابد ان يلاحظ. والوجه في ذلك بخلاف باب المنطق، في باب المنطق في القضايا المنطقية الفلسفية ليس نظره إلى بيان كل المصادر في القانون، لا، لكن في باب الجعل القانوني هكذا، لماذا؟ لأن طبيعة القانون هكذا، لأن القانون بيان الوظيفة العملية مو عناوين، فلذا طبيعة الجعل أن ينظر إلى المصادر وإلى الأفراد، ما دام ينظر فهو لا يرضى بأن يؤتى بصلاة وبقصد، لا يرضى أن يؤتى بالقصد، كيف يمكن أن يرضى أن يؤتى بجامع بينهما بعمل وحداني يصدق الصلاة والقصد عنه. فإذا فرضنا مسألة، طبعا الأستاذ لم يطرح المسألة من هذه الزاوية، إذا فرضنا قلنا أن هذه المسألة اعتبارية يمكن طرحها من زوايا مختلفة، إذا طرحنا المسألة من هذه الزاوية إنصافا لا نحتاج إلى مقدمة أخرى. اذا كان شأن الشارع النظر الى مقام الامتثال وكيفيه اتيان العمل والمفروض ان العمل وحداني من جميع الجهات، فحينئذ لا يمكن ان الشارع يرضى بهذا العمل، ولذا نحن فسرنا اجتماع الامر النهي الترابط القانوني ما بين الاوامر والنواهي مع قطع النظر عن الجانب اللفظي. الاصحاب عبروا عنها بالملازمات العقليه، نحن لم نعبر بالملازمات، نحن عبرنا قلنا احسن تعبير نعبر عن ترابط قانوني، طبيعه القانون، تاملوا طبيعه القانون ولو لا يصرح المقنن، طبيعه القانون ما بينه ما بين اجزاء القانون ومواد القانون ترابط موجود، طبيعه ترابط، هذه الطبيعه جعليه، مراد بجعليه يعني عقلائيه، بناء العقلاء عليه. فإذا قال ائتني بماء و قال له مثلا سابقا لا تدخل في البئر الفلانيه، طبيعه الامرين ولو احدهما مطلق من جهه والاخر مطلق، یعنی لا اولید الماء من البئر الفلانی، طبیعه اصلا قانون فی ذات هذه الذاتیه و هذه الطبیعه تصورها علما اونا امرن تلازمن عقلیین واقعیین نیزه تلازمن واقعیین انا عبرت بدل تلازمات العقلیه عبرت به قولی الترابط القانونی. خب عرب بردن گفتن دیگه زایش که اینطور خب زایش حالا مرادش این چیز دیگه نیست که لفظی میگه و معنا ز خدا میطلبه اون بحث دیگه ایش که حقیقت نفس الامریه. ها این مرادشون، اگر مرادشون اینو خوبه سالواقع اصلا القانون ها کدا طبیعته یعنی المواد یتقید بعضها به بعض و لبا حتی لولا میسره تارتن یسره. خب لا اشوالفی قال لا تسلف الذهب صرح بذاره اخرى لا یسره یقول لا تقصد و صله لن یسره بانو لا تصدف القصد. طبیعت و ترابط القانونی یکتادی لان اجزاء القانون مواد القانون مرتبط و عبا طبیعتا فیزاتا هذا بناء اغلائی فی قانون به نفسی تتغیر ولو بلا حاجت این لتصریح ملاک امرو نه هر دو باقی بود اصلا ملاک را آقای خوی یک کلامی از کفایه نه هرتن بعد مناقشه کردم اونجا هم خواهی بود. در اعتبارات قانونی بحث ملاک رو لااقل در اعتبارات شرعی بحث ملاک رو نمیتونی مطرح بکنیم. ما الان ملاک منحصر در خطابه، راه غیر از خطاب نداریم در ملاک. همیشه عرض کردیم تو عرف الملاکات بالخطابات یک راه مستقلی ما برای معرفت الملاک داشته باشیم غیر از خطاب. بله دیگه ما باید من بحثمون به خطاب، ما این بحث مطرح میکنیم. فهناک المسئله من قالب طبیعه اداکان مرادهو هاد المعنا شعن و شاره فقط العناوین و فقط شعنهو العناوین به من دون نظر الى الخارج و الخارج موکول للمکلف اصلا خارج ان دائره الجعل، الجعل فقط على العناوین هی ندن انصافا لازم و حاضر قول انه هو الاجتماع. و اما اذا قلنا لا الشارع شأنه التصدی للخارج هذا مراد بالفهم، یعنی الشارع قال لولا متعش الاب قال ودی اشتر الله بس لا یقول هذا الكلام به طبیعت نفس الامر القانونی لا یقوله مطلقا یلاحظ مثلا ابوه نهاها عن الخروج فی ساع معینه، ابوه نهاها عن الدخول فی شارع معین، اذا قال له اشتر الله یعنی اشتر الله فی غیر هذا الساع عرف یکم عرف قانونی ها کده من دون حاجت الى تصریح هذا مرادهم بالملازمه فاذا هو ناظر الى مقام الانتظار ولی به عباره اخرى الجائل به مجرد الجعل لا يكون مصب و نظره الى الجعل مصب و نظره الى مقام الانتظار يلاحظ هذا المقام احسن هذا هو اشتمال افرده فبناء على هذا المسلک امتناعیه علاین یمکن تحقیق و مسئله تعلق تب و امر به تبایع و نواهی به عبارات مختلفه صحیح کلام الاستاد به بعض العبارات یحتاج الى مقدمه اخرى لكن به بعض التقاریر که ما الان نقلنا به هذا التقریر لا نحتاج الى مقدمه اخرى نفس تلك المساله تكفي و بما ان المسئولون الاعتباريه طرح المسائل ليس لها شيء ثابت مثلا افرض وجود مرض في البدن هذا شيء ثابت طرحه لا يختلف بخلاف الامور الاعتباریه لیس شیئا ثابتا یمکن طرح المساله من زوایا مختلفه و به تقریرات مختلفه الا بعض تقریرات که ما شرحنا بعضها انصافا تترتب علیه مسالتنا من دون حاجه الى وهم مقدمه اخرى هذا بالنسبه الى اگر شأن اشاره تصدیق خارج بشه درست ولی نتونه این خطابش رو به خارج بینیم مستقیما روی خارج بروی عنوان فقط عالیت پیدا میکنه هیچ کاری که عنوانش تاثیر نداره یعنی اولا ولی ذات خطاب روی عناوین بره درست بره اما اثر نداره نه اثرش این هستش که ببینید من نمیدونم روشن شد مراد من اینه که براد از تبایع فقط جانب لفظی نیست شأن تشریع هم بهش اضافه بشه نه این که مراد این است که این اولا یکی ظاهرش که همه عوامل به تبایع میخورن افتح الباب که میگه به طبیعت فرد خورده اصلا معقول نیست چون مراد ایجاد معناست هنوز قبل از وجوده معقول نیست مراد فرد خارجی باشه اصلا این معقول نیست مراد فرد خارجی باشه چون از وجود پیدا نکرده که هدف این نیست چیز موجود رو ایجاد بکنه، چون هنوز وجود پیدا نکرده پس کلیه، امکان نداره جزئی باشه. از شیء ما لم یتشخص هم اینجا تا تشخص پیدا نکنه که وجود پیدا نمیکنه. و مفروض کلام در اعتبار قانون وجود نداره، اگه وجود داشت که اعتبار قانون نمیشد که. پس این مقدار نباید این مقدار ظاهر لفظ مراد باشه، لا امامی به تبایع تعرض مراد از اون هم یک احتمال که نه عنوان رفته و که مطلوب معنونه، یا نه خود مطلوب عنوان نه، ما آمدید باشه که ارتکاز زمینه کردیم، یک جانب لفظی با یک جانب ارتکازی. این جانب ارتکازی وقتی میگیم اوامر به تبایه یعنی شأن شارع بیان تبایه، یعنی شأنش بیان مصادیق نیست، مصادیق اصلا کار نداره. یعنی چه کار نداره؟ یعنی مصادیق تماما به اختیار مکلم. خوب دقت بود؟ مراد از تبایه اینم دومی را بهش اضافه کنیم، شأن مراد از امر نه به معنای فقط اون به حساب فعلی که تعلق بشه، یعنی متعلق مراد از ام خود تصدی آمریت، خود جعل، خود قانون، این هم طبیعتش همینه. اگر اینجور معنا کردیم انصافا علی و علی کل حال هدف نامن طرح المساله ان تلک المساله که ما سیاتی ان شاء الله یمکن طرحها به صور مختلفه و علی تقدیر کل تقریبا تترتب علیه نتیجه و ما افاده الاستاد انه نحتاج الى ضمن مقدمه اخرى في بعض التقرير صحيح كلام صحيح لكن لا في كل تقرير من تقارير تلك المساله ثم ان الاستاذ كما امس اول ام شرحنا بنا هذه المساله يعني قال ربما يقال ان هذه المساله تبنى على اساس الوجود واساس الماهيه انا اتعجب من الاستاذ رحمه الله لعله خب انصافا كلام غريب لان اصاله الماهيه اصلا لا ربط له بباب الاوامر مراد من الماهیه فی اصطلاح فلاسفه حد الوجود لا رفت له به مسئل به سال تبایه و الافراد علاین الماهیه ایضا حد للفرد لا انه فی قبال الفرد غایت ما هنا هادا بحث تحلیل فلسفی یعنی فی الخارج لما نجد هادا الكتاب له وجود و له حد به هادا الحد و به هادا التجوهر یعنی فصل عن غیره فهل الاثار من جهت الحد ام من جهت المحدود من جهت الوجود و هذا لا رب شده به ما نحن فی اصلا فی ما نحن فی بحث متعلق به جعل و جعل شیء فی ذمت المکلف فی ذمت الشخص اعتبار شیء فی ذمتی اصلا فی مثل هذا العنوان لا یسابق الماهیه و لا اشکال ان کل وجود ده ماهی خاص بیدی اصلا الماهیه و الوجود یتصور بنام ان یقال ان الاوامر متعلقتون بالافراد این اردن یمکن یقال مراد وجود الفرد یا ماهیت الفرد کما انهو وجود الفرد و ماهیت الفرد لا اثر لها بالنسبه للابحاث الاعتباریه اصلا لا اثر لها لا تأثیر لها فی هذه المسئله لأن المراد من الماهیه حد ذاک الشیء و هذا الحد و المحدود فی النظر العرفی و الذی هو المناط فی باب الاعتبارات القانونی شیء واحد یعنی هذا الكتاب له وجود و له حد حد معین فی باب الاعتبارات القانونیه لا یفکک ما بینهما اعتبار قانونی یتعلق بالوجود اعتبار قانونی یتعلق بالماهیه نه یمکن ان یترتب آثار بالنسبه الى الوجود و بالنسبه الى صورت الشیء التي شیئت الشیء بها لكن الصوره فی اصطلاح غیر عنوان الماهیه فی الوجود فهذه المساله مساله اساس الماهیه او اساس الوجود اصلا لا تترتب عليه اي ثمره في الفرع والاصول ابدا الذي في الفرع والاصول موجود العنوان والمؤنث المؤنث له وجود ماهيه لا ان الماهيه هي العنوان اشتباه لازم في البين الماهيه حد الوجود وهذا الحد هم ملتزمون بانه لا يمكن التفكيك بينهما خارجا التفكيك بالتحليل العقلي نجعل شیئا وجود و شیئا ماهیه و انما الکلام ان الاثار تترتب على وجود شیئ ماهیتی و اما بالنسبت الى مبحث اجتماع الامر النهی و مسائل اصول اصلا لا ربط له بالماهیت و الوجود بحثان اجنبیون انهاده المسئله ولذا لا نحتاج الى طبعا الاستاد نقله و قد یقال اصلا هاد الکلام انصافا مما لا یمکن تصوره فی ما نحن فیه. ثم ان الاستاد الى هاد الحد لما ذکر هاد المقدمات الثمانیه حاول فی مقام فی صفح 199 حصیلت و کلامی فی المقدمات حصیلت و کمیان قال نتائج ما ذکرناه عدت و نقاط. اول محل النزاع فی مسئلتنا فی سرایت النهی من متعلقه الى ما تعلق به الامر. قلنا لا لیس الامر هکذا تقدم الكلام. تقدم ان القول بالامتناع یبتنی على احد امرین ان یکون المجمع واحدا انه على تقدیر کون المجمع متعددا ان یلتزم به سرایت الحکم من احد المتلازمین الى الملازم الاخر و الى آخر کلامی. نحن ذکرنا بمنورنا انه لا بس بما انه نذكر ان شاء الله غدا بعض المقدمات من بعض الكتب خب يعني حاولوا ان يجعلوا نقطه البحث شيء اخر وعندنا نقطه البحث تاثير مقام الامتثال في الجعل اصلا نقطه في هذا البحث هو هذا. الهدف من عقد هذا البحث ان التغيير في يعني انه في مقام الامتثال اذا جمع الانسان ما بين متعلق الامر والنهي هل هذا يؤدي الى مقام الجعل بمعنى ان الجاهل ناظر الى الامتثال به طبيعه ترابط القانون ام لا ان الجاهل لا ينظر اليه جمع المكلف بينه وجمع لم يجمع لم يجمع ذاك موكول المكلف يصلي في دار قصري يصلي في دار غير قصري ليس شان الشارع هذه النقطه مقام الامتثال شان العبد بشه اما این فرق در این حالی که نه باشه اطلاق ما ما علایه مجمع رو واحد که میدونیم اون مجمع واحد و عرفی هم هم بشه هم نه اشکال نه باشه اشکال عنوان خیلی خوب عنوانش مبغوض بشه با قولشن سرایل قائل نشه داشته باشه این فرد منهیه ان هلاکن میتونه مکلف در ضمن فرد منهیان ان صلات انجنی رو عنوان صلات محقق میشه. الثالثه ان المساله على القول بالامتناع تدخل في كبرى باب التعارض تقدم الكلام باب التعارض ماهيتا تختلف عن مسالتنا. ان الرابعه ان نقطه الامتياز بين هذه المساله مساله الاتيه مساله النهي في العبادات ان البحث في مسالتنا بحث عن تنقيه الصغرى لا ليس الامر كذلك تقدم الكلام تلك مساله النهي عن حصه هذا لا الامر مطلق والنهي مطلق لا رجل. الخامسه ان المراد من الواحد في محل الكلام في مقابل المتعدد ظاهرا مرادهم الواحد الخارجي الشخصي. السادسه تقدم ان مسالتنا هذه من المسائل الاصوليه العقليه من المسائل الاصوليه صحيح عقليه الا بذاك المعنى ليس مستند لها. السابع ان النزاع في المساله في جواز الاجتماع لا يبتني على وجود المندوح صحيح. الثامنه قد سبق ان النزاع يعم جميع انواع الاجابه التعليم ما يتصور في الاجتماع يا نحتاج الى نقول نفسيا امريا كذا بلي. التاسع ان النزاع في المساله يختص ما اذا كان الاجابه التحريم مدلولين لدليل لفظي صحيح. النزاع يتصور في القانون يعني من جمع بين الوجوب والحرمه لكن اذا كان الدليل لفظيا بناء على الامتناع يقيد يوجب التقييد تقييد دليل لفظي اذا كان الدليل لبي يقيد دليل لبي كيفيه التقييد تختلف الا في واحد اصلا. العاشر ان مسالتنا هذه من المسائل العقليه نحن قلنا لا من المسائل العقلائيه الفهم العقلائي. الحادیه عشر لا فرق في جریان النزاع بين القول بتعلق احکام تبعی صحیح هذا الكلام لا فرق بناء على بعض التقرير لا كل تقرير. هذه 10 مطلب 11 مطلبا خلاصه بحث المقدمات حسب ما افاده الاستاذ. بعد تقديم البحث نذكر ايضا تقريب المقدمات من بعض الكتب الاخرى حتى يصير المام للاخوه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.